تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وقنا سوء المآل واعفو عنا فينا ناتي بخطايانا الثقال يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب الله الله يا تواب تب علينا يا تواب وقنا سوء المآل ربي أسكننا الجنان وقنا سوء المآل واعفو عنا حين ناتي بخطايانا الثقال يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب أنت أهل التقوى فاعفو.